الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، كنا قد توقفنا في آخر لقاء لنا عند سرد بعض من صيغ الاستفتاح التي تقال في الصلاة عندما يريد المسلم أن يدخل في الصلاة فيستفتح بأدعية واردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرع في قراءة سورة الفاتحة، وكل ذلك يندرج تحت بعض المخالفات الخاصة بالقيام التي تنقسم إلى مخالفات قولية أو فعلية. فكنا قد توقفنا عند الخطأ العاشر، وهو أن بعض الناس يهملون من صيغ الاستفتاح، ولا يعرف كثير من الناس هذه الصيغ أو أي صيغة منها، أو لا يقرأ بدعاء الاستفتاح أو يدعو بدعاء الاستفتاح قبل أن يشرع في القراءة في سورة الفاتحة في الصلاة. ويبدأ اليوم بإذن الله جل وعلا حديثنا مع الخطأ الحادي عشر من الأخطاء الخاصة بالقيام القولية والفعلية. الخطأ الحادي عشر هو ترك الاستعاذة والبسملة. إن الاستعاذة أمر ضروري، أمر ضروري لا يستغني عنه المسلم أبدا. الاستعاذة أن يستعيذ المسلم بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم، هذا أمر لا يستغني عنه المسلم أبدا، لأنه بذلك ينخلع من حوله وقوته إلى حول الله عز وجل وقوته، فهو يلجأ إلى الملك سبحانه وتعالى أن يحميه وأن يدفع عنه شر الشيطان ومكائده، فهو يستعيذ بالله أي يستعين بالله ويلتجئ إلى الله ويحتمي بالله من شر الشيطان الرجيم. وكما هو معلوم أن الشيطان عدو للإنسان منذ قديم الزمان، قبل أن ينفخ في آدم عليه السلام الروح، والشيطان ينصب العداء لبني الإنسان. ثم الشيطان الذي هو عدو لك أيها الإنسان هو دوما يحاربك ولا يتقاعس أبدا عن محاربتك. جزاك الله خير. ثم ليس هذا فقط، وإنما أيضا تجد الشيطان الذي لا يتوانى لحظة عن محاربته لك إلا أنه يحاربك، ومع استمرار محاربته لك أنت تنام وتتركه وهو لا ينام، بل والأكثر من ذلك هو يحاربك ويعاديك وهو يراك وأنت لا تراه. إذن كيف تستطيع أن تنتصر على هذا العدو؟ بالاستعانة بالله عز وجل. فإن كان الشيطان لا ينام وأنت تنام فأنت تستعين بالحي الذي لا ينام، وإن كان الشيطان يراك وأنت لا تراه فأنت تستعين بمن يراك ويراه ولا أنت تراه ولا هو يراه، وهو الله عز وجل. فالاستعاذة سنة، وهي لأجل القراءة، أنت تستعيذ في الصلاة من أجل أن تدخل في قراءة القرآن، بل وخارج الصلاة تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم قبل أن تشرع في قراءة القرآن الكريم، كما قال رب العالمين: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وصفة الاستعاذة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهاتان الروايتان ثابتتان وهما صحيحتان من طرق جمعها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وصحح الحديث. وإن شئت فانظر إلواء الغليل وانظر سنن أبي داود وابن ماجة. أما معنى قولك في الاستعاذة عندما تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فأنت تستعيذ بالله من الهمز والنفخ والنفث. فما هذه الأشياء الثلاثة؟ الهمز هو الجنون، الهمز هو الجنون، والنفخ هو الكبر والعياذ بالله، والنفس بالثاء، والنفس هو الشعر. فأنت تستعيذ بالله عز وجل من همزه، من همز الشيطان ونفخه ونفسه، أي تستعيذ بالله من جنونه وكبره وشعره الذي يصبه في الإنسان. وعن جبير بن مطعم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح قال، أي إذا استفتح الصلاة حتى يشرع في القراءة، قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. والاستعاذة تكون سرا ولا تكون ظهرا، فلا يسمعها أحد. وذهب فريق من أهل العلم أنها تكون من الركعة الأولى فقط، أي أن الإنسان المصلي يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى فقط، ولا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في سائر الركعات، فكأنه عندما استعاذ بالله في الركعة الأولى من الشيطان الرجيم أغنت عن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في سائر الركعات. هذا ما ذهب فريق من أهل العلم إليه. أما باقي الركعات فيبدأها بقراءة الفاتحة مباشرة دون استعاذة. إيه دليلهم على كده؟ يستدلون بما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية، إذا نهض أي قام في الركعة الثانية، افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه مسلم تعليقا، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. فهم يستدلون بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للركعة الثانية بدأ مباشرة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، ففيه دليل على أنه لم يقرأ قبل الفاتحة، أنه لم يقرأ أي لم يقرأ الاستعاذة من الشيطان الرجيم قبل الفاتحة، لا استفتاح ولا استعاذة، أي لا لم يذكر دعاء استفتاح ولم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الثانية. وهذا ما رجحه ابن القيم في زاد المعاد والشوكاني في نيل الأوتار. هذا ما ذهب إليه فريق من أهل العلم. وفريق آخر من أهل العلم ذهب إلى قراءتها في كل ركعة، أن يقرأ المسلم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة، لعموم قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالله عز وجل يبين لنا في هذه الآية الكريمة أنك إذا ما أردت أن تقرأ القرآن في أي وقت كان، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، أن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأنك شرعت في قراءة القرآن الكريم. ورجح ذلك الشيخ الألباني، وأجاب عن الحديث السابق الذي استشهد به الفريق الأول من أهل العلم الذين كانوا يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم تعليقا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. طيب إذا كان ده دليل من قال بالقول الأول من العلماء إن مفيش استعاذة في الركعة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، وإن الاستعاذة في الركعة الأولى فقط، واستدلوا بالحديث دوت، والحديث ده تعليقا، تعليقا يعني إيه؟ دي مسألة في علم مصطلح الحديث، يعني إن راوي الحديث أو اللي هو صنف الكتاب اللي هو الإمام مسلم اللي عمل كتاب صحيح مسلم وجمع فيه بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ذكر هذا الحديث تعليقا، يعني معناها انه ممكن يكون اسقط راوي او اثنين او ثلاثة او كل الرواة من سند الحديث وذكره معلقا، اي مباشرة الى مرفوع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الصحابي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاحاديث المعلقة غير معلقات البخاري، يعني الإمام البخاري الصحيح البخاري له أحاديث اسمها أحاديث معلقة، لم يذكر حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال حدثنا فلان مباشرة، فعمل إيه؟ أسقط بعض رواة الحديث من السند، فأصبح الحديث كأنه إيه؟ متعلق. عارف أنت مثلا شوف النجفة بتبقى متعلقة إزاي في السقف؟ سقف الحجرة كده أو المراحل اللي في السقف بتبقى متعلقة، يعني إيه؟ يعني متصلة بسقف الحجرة من فوق لكن من تحت غير متصلة بالإيه؟ بالأرض، فده معنى حديث معلق يعني. يعني معناه ايه؟ متعلق على الراوي الاعلى اللي هو الصحابي اللي وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل اللي تحت ده اللي وصلنا للي عمل الكتاب او الفه او صنفه زي البخاري او كده، ما احناش عارفين مين اللي كلمه او وصل له او سمع منه او نقل له الحديث. فطالما احنا مش عارفين مين هو سمع من مين ومين ومين عن مين عن مين لحد ما وصل للنبي الامين عليه افضل الصلاه والسلام التسليم، فكده بعض الاحاديث المعلقه بس مش عند البخاري محكوم عليها بالضعف، والبعض بيبقى يخرج من مسألة الضعف. لكن عند البخاري ما ينفعش الكلام ده يطبق عليه، لأن الإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه عمل كتاب اسمه تغليق التعليق. تغليق التعليق يعني ما احنا قلنا بقى انه معلق يعني ما فيش ايه التسلطه، فهو قفله يعني وصله، يبقى معناه الأحاديث اللي كانت معلقة في صحيح البخاري عشان احنا ما احناش عارفين ده عن مين عن مين لحسن يكون حديث ضعيف، لا ابن حجر وصلها، فكل احاديث البخاري المعلقة كلها موصولة. يبقى انت تسمع دي عشان بعض الناس ممكن يجي يصير شبهة في صحيح البخاري يقول لك ايه يا عم صحيح البخاري انتوا كلكم كل شوية تستشهدوا بصحيح البخاري ليه؟ طب ما صحيح البخاري ما فيه احاديث معلقة. قول له ماشي، ما صحيح البخاري فيه احاديث معلقة لكن كل معلقات البخاري موصولة من في نواحي اخرى وفي طرق اخرى، فحتى الاحاديث المعلقه اللي في صحيح البخاري برضه تعتبر صحيحه، برضه تعتبر ايه؟ لذلك هو اصح كتاب على الكره الارضيه بعد القران الكريم اللي هو صحيح البخاري، لم يختلف عليه احد من اهل العلم ابدا، محبوه واعداؤه ومناظروه وده شيوخه، شيوخ البخاري شهدوا له. عارف يعني ايه ان يبقى الاستاذ يشهد التلميذ؟ ده بعض شيوخه كمان كان بيبقى عايز يتعلم من البخاري. يعني شوف اصبح اصبح التلميذ استاذ. الحديث ده حديث صحيح. نعود الى ما كنا فيه. اذا ظهر بعض اهل العلم استنادا لهذا الحديث المعلق، لكنه معلق في صحيح مسلم. وهو ايضا مروي وصححه ابن خزيمه وابن حبان. هذا الحديث الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، فاستدل أهل العلم القائلين بأنه لا تقرأ الاستعاذة من الركعة الثانية والثالثة والرابعة، وإنما الركعة الأولى تغني الاستعاذة فيها عن سائر الركعات. ده كان دليلهم. القول الثاني إن بيستندوا إلى قول الله عز وجل في الآية القرآنية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا إن هذا عام في كل الركعات وحتى في الصلوات أو غير الصلوات في الفرض وفي النافلة، لأن ده قرآن، فكل ما تيجي تقرأ قرآن فاستعذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. طب إيه ردكم يا من تستدلون بهذه الآية وتقولوا إن الواحد يقرأ الاستعاذة في كل الركعات من الصلاة؟ دليلكم ايه وتردوا ازاي على من استدلوا بالحديث الاول دوت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الركعه الثانيه افتتح القراءه بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت؟ تردوا عليهم ازاي؟ فاجابوا عن الحديث السابق بان المقصود بقوله ولم يسكت المقصود به السكوت الذي سال عنه ابو هريره رضي الله عنه راوي الحديث، لانه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن السكوت في الايه؟ في الصلاة قبل القراءة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسكت امتى؟ قبل ان يشرع في القراءة في الركعة الاولى. فكان بيقول دعاء الافتتاح. فابو هريرة ما كانش بيسمعه بيقول دعاء الافتتاح، فكان بيقول له بأبي انت وامي يا رسول الله ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة فما تقول؟ لما تسكت ما بين التكبير والقراءة. طب سيدنا ابو هريرة سأل على ايه؟ على السكتة دي؟ ما سألش على الركعة الثانية، فهو عشان كده ايه؟ مركز على الرقعة الأولى، فنقلنا الخبر على الرقعة الأولى، فالعلماء قالوا وهو متعلق بالاستفتاح فقط دون الاستعاذة والبسملة، لأن سؤال سيدنا أبو هريرة كان على السكتة بتاع دعاء الاستفتاح، فمركزت في الحديث على مسألة الاستعاذة أو البسملة كما جاء ذلك في كتاب تمام المنة للعزازي الجزء الأول صفحة 205 و206. فده كان خطأ من الأخطاء اللي بيقع فيها كتير من الناس، وهو إن بيتركوا الاستعاذة والبسملة في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، تركوها عامة. يبقى إذن دلوقتي عشان ما نقعش في الخطأ ده نستعيذ بالله عز وجل، خلاصة المسألة اللي اتكلمنا فيها، نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بأي صيغة وردت صحيحة عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كقولك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالضبط كده، أو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فممكن تضيف السميع العليم وممكن تقول على طول مباشرة من همزه ونفخه ونفثه، وده كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بآثار وأحاديث صحيحة. والاستعاذة تكون في كل الركعات، مفيش فرق بين الركعة الأولى وركعة تانية. الخطأ الـ12 قول بعضهم استعنا بالله عند قول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين. لما بنيجي نقول إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، الإمام بيقول كده، تفاجأ تلاقي المأموم اللي في الصف اللي وراه واللي وراه بيعمل إيه بقى؟ بيقول استعنت بالله. بسمعها أنا كتير دي فعلا. هذا من البدع والمخالفات الشائعة. هقولها حاضر هقولها. فهذا من البدع والمخالفات الشائعة اللي هو إيه بقى؟ إن لما يسمع المأموم الإمام وهو بيقول إياك نعبد وإياك نستعين، فتلاقي المأموم يقول استعنت بالله. وبخاصة بينتشر هذا الأمر في المناطق الريفية، إن الإمام إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين فإنك تجد المأمومين يقولون في وقت واحد استعنا بالله، ولم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم. يبقى إذن اللي بيقع في الخطأ ده يبطل. طيب، من الأخطاء أيضا أخطاء شائعة في قراءة سورة الفاتحة، ناس بتخطئ في قراءة سورة الفاتحة. فمن بين ذلك مثلا أن أحدهم يقرأ أنعمت عليهم، يقرأها الزبا فيخطئ ويقول أنعمت عليهم، يعني بدل ما هي مفتوحة يقوم يضمها، فيبقى عارف كلمة لما أنت تقول إيه صراط الذين أنعمت عليهم، يعني أنعمت أنت يا رب عليهم، لكن لما هو يضمها يبقى أصبح الفاعل المتكلم بقى هو كأنه بيقول أنا اللي أنعمت عليهم. فمن الخطأ إن أنت تقول إيه أنعمت عليهم، وما الصح ان انت تفتح الحرف ثم يلي بقى انعمت عليه. خلوا لنا من دي يا جماعة، عشان الخطأ في سورة الفاتحة ممكن يضيع الصلاة لو غير المعنى. ومن ذلك ان يقول ايضا من الاخطاء اياك نعبد فيسكن حرف الايه الدال، او اياك نعبد يعني يديها الف، وده برضو خطأ، ولكن الصواب إياك نعبد الدال عليها ضمة، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فهي الأصل في أنها بالضم. ومن ذلك أيضا من أخطاء في سورة الفاتحة أن يقول اهدنا الصراط المستقيم. ليه؟ بينطق الصاد شين. ليه بقى نطق الصاد شين؟ لأنه هو بيسمع مثلا الإمام بيجي يقرأ، عشان الإمام مثلا بيبقى دارس أحكام تجويد، فعلشان يخرج مخارج الحروف كل حرف يديله حقه ومستحقه ويخرج من المخرج السليم اللي هو المخرج الصحيح للتجويد للحرف نفسه، حيث إن تخرج القراءة سليم. فهو يسمع مثلا يقول إيه اهدنا الصي الصي الصاد، هو بقى عايز يجيبها صاد كده ومش عايز يجيبها سين، فتبص تقول معاه شين، يقول اهدنا الصراط المستقيم. فهمني؟ بتحصل كتير، لأن كثير من الناس يعني إذا أراد أحدهم أن ينطق الصاد نطقا جيدا فإنه يحولها إلى شين، وهذا كله خطأ واضح وشائع ومنتشر. نعم. ماشي، ما احنا بنقول له بقى، ما هو ما هي المشكلة يا جماعة؟ إن في حاجة التصحيح مطلوب. ما هقول لك أنا، المفروض خلي بالك، فرض، عارف يعني فرض؟ يعني فرض لو واحد، هي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فرض ولا مش فرض؟ لو واحد ترك صلاة يبقى ايه؟ وقع في اسم عظيم. اي حاجة ترك صيام يوم من ايام رمضان ده فرض. فاذا انت لما بتترك فرض من فروض الاسلام، فرض مفروض عليك، انت بتعاقب عليه وتحاسب. تمام؟ ده اذا بقى ما كانش ربنا بقى يسامح الواحد بقى، ده موضوع مرجوع لله عز وجل، فهو في ذمة الله، ان شاء عاقبه ان شاء حاسبه ان شاء عفى عنه، فده كله ايه؟ لله عز وجل. لكن احنا معروف ان الانسان لما يفرط في فرض محاسب، معاق، مخطئ. تمام؟ لكن لو انت سبت امر مستحب مش معاق، لو عملته ليك ثواب، ما عملتوش خلاص ما عملتش عقاب. مفهومة دي؟ طيب، حفظك لسورة الفاتحة فرض، وقراءتك قراءة سليمة لسورة الفاتحة فرض. ليه؟ لانك ما تقدرش تستغنى عن سورة الفاتحة كمسلم وكرجل عربي بتعرف اللغة العربية وبتقرأ، لان ما تصحش صلاتك الا لما تصح منك سورة الفاتحة. يبقى اذا اصبحت سورة الفاتحة وقراءة سورة الفاتحة بصورة سليمة مالها؟ فرض على المسلم. احنا لو كل واحد فينا راح عرض نفسه كده على شيخ وقعد يسأل الشيخ دوت، شيخ قراءات او شيخ مثلا بيعلم القرآن او بيعلم التجويد واحكام التجويد، وقال له يا شيخ انا عايز اقرأ عليك دلوقتي سورة الفاتحة وتشوفها سليمة مني ولا في ايه، وانت بتقرأ سورة الفاتحة اتحدى انه هيطلع اخطاء. فاهمني؟ ليه؟ لان احنا ما بنهتمش بالمسألة دي. طيب ده سورة الفاتحة، طب بعد سورة الفاتحة ما تيسر لك من القرآن قل هو الله أحد مثلا أو إنا أعطيناك الكوثر أو أي شيء من سور القرآن الكريم أو آية، وتصح برضه الصلاة بآية، بس آية لها معنى، فما تجيش تصلي بألف لام ميم، تقول لي ألف لام ميم ما هي دي آية وتركع، ما ينفعش، إنما لازم تصلي بآية فيها معنى. مفهومة؟ يعني مثلا قل هو الله أحد، أه ده آية لها معنى. مفهومة؟ المهم لو جيت تقرا برضه الصور ما تيسر لك من القران اللي انت حافظه على شيخ، هيطلع لك اخطاء في احكام التجويد بتاعتك. تلاقيك ما بتعملش ادغام، تلاقيك بتترك غنه، تلاقيك بتترك مثلا اخفاء او اظهار في احكام النون الساكنه والتنوين وغيره وغيره وغيره. كل ده بسبب ايه؟ ان المسلمين كتير منهم مش مهتم بمساله قراءه القران الكريم قراءه صحيحه، مع ان صلاته يبقى فيها خطا لو اخطأ في قراءه الايه القران باحكام التجويد. واحنا ان شاء الله ممكن نقعد معاكم نصلح الفاتحه ان شاء الله. قلنا هنجاوب على السؤال دلوقتي. اعاده قراءه الفاتحه هذا ايضا من الاخطاء لبعض الناس، بعض المامومين إذا انتهى من قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة مثلا، لأن الركعة الأولى والركعة الثانية بنقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، في الركعة الثالثة والركعة الرابعة بنقتصر على سورة الفاتحة فقط. تمام؟ فبعض المأمومين إذا انتهى من قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة مثلا من الظهر أو العصر أو العشاء، ووجد الإمام قد تأخر ولم يركع، فإنه يعيد قراءة سورة الفاتحة مرة أخرى، فيقرأ في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة سورة الفاتحة كده كم مرة؟ مرتين أو ثلاثة بقى على حسب. وأعتقد أنه لو قرأ سورة ما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة زي ما عمل في الركعة الأولى والركعة الثانية، بيظن أن هذا الأمر غير جائز، وهذا فهم خاطئ. بل أنت لما تكون في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة لو الإمام مطول مثلا وما ركعش وأنت قرأت الفاتحة خلاص، يجوز لك أنك أنت تشرع في قراءة ما تيسر لك من القرآن، ولكن لا تقرأ سورة الفاتحة مرة ثانية. وصلت؟ قلت له بس يا شيخ ده الركعه الاولى الركعه الثانيه، انا بقرا ما تيسر من القران مع سوره الفاتحه، انما الركعه الثالثه والرابعه جايين سوره الفاتحه بس. اقول لك ايوه، هي الاصل انها لسوره الفاتحه، لكن لو انت قرات ما تيسر لك من القران معها فهذا ايضا جائز ولا باس فيه ولا حرج. الخطا ال 15 رفع الراس عند قول امين. اما الامام تجد ان بعض المصلين يلتزم بالسنه في الصلاه وينظر الى موضع سجوده، لان انت من السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان طول موضع سجودك طول الصلاه انك عينك تبقى فين؟ ناظر الى موضع سجود. لكن عند التشهد للتحيات، التشهد الاوسط في الصلاه والتشهد الاخير في الصلاه، عينك تبقى باصه فين؟ على السباب. عينك تبقى باصه على السباب، ده السنه اللي هو صباع السباحه اللي انت بتتشهد بيه. فبعض المصلين يلتزم بالسنة وينظر إلى موضع سجوده، ولكن عندما يقول الإمام أو ما يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن المأموم يرفع رأسه إلى أعلى وينظر إلى السماء ويقول آمين، وهذا الفعل مخالف لهدي النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. إنما طول الصلاة نظرك في موضع سجوده، وفي التشهد ينتقل بصرك إلى السباحة الى الاصبع. من الخطا، من الاخطاء ايضا خطا السادس عشر، وهو اللحن في كلمه امين. اللحن في كلمه امين، ايوه. وهذه المخالفه لا تكاد تجد مصليا الا من رحم الله عز وجل الا وهو واقع فيها كثير. فان الامام اذا قال ولا الضالين يمشي على نفس النغمة، فإنك ترى من خلفه يمدون مد البدل ست حركات فيقولون آمين. غلط، احنا مش واقفين في الأوبرا ده، مش جاي نلحن. ما لا، هذا خطأ، وهذا خطأ واضح، لأنه لا يجب أن يمد في كلمة أمين، لا يجب عليه أن يمد تلك الكلمة إلا حركتين فقط فيقول آمين بس. آمين يعني إيه بقى؟ معناها اللهم استجب، يعني يا رب استجب للدعاء اللي الإمام قاله دوت كله في الصلاة، اللي هو إيه؟ اللي هو الإمام قال الحمد لله رب العالمين، يا رب ليك الحمد، الرحمن الرحيم، ومن رحمتك يا رب انك انت هيئتني ان انا اقف احمدك، ومن رحمتك يا رب ان انت خليتني اقف اصلي ليك وغير ما بيصليش، ومن رحمة كتير بقى كتير، الرحمن الرحيم. وعشان انت رحمن رحيم مش معنى كده ان انا انسى نفسي بقى واعمل معاصي وذنوب واقول بقى ما هو ربنا غفور رحيم ربنا رحمن رحيم، لا، ده انا عارف برضو ان انت مالك يوم الدين، يعني يوم القيامة هتحاسب وتعذب اللي يخطئ، فانت رحمن رحيم بس في نفس الوقت ايه؟ مالك يوم الدين. وفي قراءة مالك يوم الدين، فهي مالك او ملك، والقراءتين صحيح متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مالك يوم الدين. طب ولما انا عرفت ان ده ربي وان هو رحمن ورحيم دي من صفاته وان هو مالك يوم الدين، المفروض اعمل ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين. يعني انا ما اعبدش الا انت وما استعينش الا بيك انت. طيب انا كده يا رب عرفت المطلوب مني اهو. بس لما نقول استعنت بالله يعني يقصد هو ايه؟ يعني انا لما نقول استعين بالله، ما هو ده من الخطا، ما ينفعش ايا كان. نسال سؤال، هو الراجل نيته كويسه اللي بيقول استعنت بالله وكلام ماشي، بس نساله سؤال نقول له انت اعلم من النبي؟ ما هو حاجه من الاثنين، يا اما اللي بيقول كده اعلم من النبي يا اما هو جاهل ما يعرفش. لو قال انا اعلم من النبي كفر خلص، ولو قال انا جاهل ما اعرفش نقول له طب تعالى بقى يا اللي انت جاهل وما تعرفش، احنا بنقول لك النبي كان بيعمل ايه عشان تعمل زي النبي ما عمل. هم بيقول الاخ في ناس كتيره ما تعرفش، ما احنا بقى جايين بنتكلم ليه؟ عشان نعرف. انا بعد ما كنت بقولها الحقيقه ساعات بقول يعني ماشي، المهم ما تقولهاش بقى تاني. صلى على الرسول. نرجع تاني لسوره الفاتحه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. طيب عرفت خلاص كده؟ ما بقول اهو ايه المطلوب بقى؟ اهدنا يا رب. اهدنا الصراط المستقيم. طب شكل ايه الصراط ده بقى؟ صراط الذين انعمت عليهم. مين بقى اللي انت انعمت عليهم؟ الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ومش عايز يا رب طريق اللي هو بتاع غير المغضوب عليه. مين اللي هم ربنا غضب عليهم؟ اليهود والعياذ بالله، قتلوا انبياء وحرفوا في الدين وعملوا بلاوي. ولا كمان عايز طريق الضالين اللي كانوا ماشيين هيمشوا بالصح وراحوا ماشيين غلط، ضل الطريق تاهوا، اللي هم مين؟ النصارى. فانا مش عايز يا رب لا طريق دول ولا طريق دول، انا عايز طريق الانبياء ده، الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليه. خلاص ساعتها اهو، والضالين النصارى، ومش النصارى بس ولا اليهود بس، ومن المسلمين اللي اتبعهم وقلدهم. يعني مثلا اليهود عروا نسائهم، ما هو في من المسلمين بيعمل كده، في اليهود تعاملوا بالربا، المسلمين بيعملوا كده. فكل اللي يقلد حد ياخد نفس الايه؟ يخش معاه، والعياذ بالله. بل مش بس كمان بقى اللي يتعامل بالربا ملعون بس، لا، ده كمان فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والعياذ بالله. نقول بقى الايه؟ بعد ما دعيت ده كله بتقول بقى ايه؟ آمين. يعني ايه بقى؟ يعني يا رب استجب الدعاء ده. أنا عايز أعرف جت منين بقى. تمام؟ ايوه ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على قولكم امين في الصلاه. ليه؟ كلنا في نفس واحد، بنظام واحد، وبندعي بعد الدعاء الجميل دوت اللي هو سوره الفاتحه، وندعي نقول امين يا رب استجب. بنرد برضه للراجل اللي كان بيقول استعنت بالله، وبعض الناس برضه بيخطئ في خطا تاني كمان، خلي بالك نسيت اتكلم عليه، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو لما يكون الامام بيجي يدعي قبل ما يقول امين، قبل ما يقول امين يقول اللهم اغفر لوالدي وللمؤمنين والمسلمين، ويقعد يدعي كده، صح؟ ليه؟ عشان خاطر يقول لك بس عشان الامام يقول امين، وكله يقول امين فالدعوه تستجاب. نقول له يا حبيبي افهم، ما هو انت دعاء سوره الفاتحه ده جاب الخير كله. انت عايزه يغفر ليك ولوالديك وللمسلمين والكلام ده كله، والكلام اللي انت بتقوله ده؟ طب ما هو ربنا اصلا لما يديلك ويحطك على الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اللي هو طريق الانبياء، ويبعدك عن طريق المغضوب عليهم ولا الضالين، خلاص انت وصلت لاحلى حاجه. انت عايز ايه بعد كده؟ هتمشي على طريق الانبياء. في بقى اكتر من كده؟ يبقى ربنا لخص لك الموضوع وجاب لك اللي انت عمرك في حياتك ما كنت تقدر توصل له بنفسك، فهو جاب لك الاحسن حاجه. فانت بتقوم سايب الاحسن حاجه ورايح تدعي لنفسك؟ ثم ده كلام في الصلاه غير مشروع، لان الدعاء لا يجوز في القيام. انما الاصل الدعاء فين؟ في السجود. ما ده برضه خطا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اما الركوع فعظموا فيه الرب، واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء، فاكرم ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. الدعاء في القيام امتى؟ لما يكون في قنوت. لما تيجي ترفع ايدك عند الرفع من الركوع، وعلى فكره مواضع القنوت دي ممكن قبل ما تركع، لكن مشهور قوي عند الناس ان هو بعد ما ترفع من الركوع، صح؟ لا، هو برضه ممكن قبل الايه؟ قبل الركوع جائز. بس عارف دي لو اتعملت في المسجد مثلا، الناس اللي ورا او المأمومين لا يثقوا في الامام او ما عندهمش علم المساله دي، يتوهوا في الصف. يعني بعد ما تخلص الفاتحه وما تيسر لك من القران تدعي عادي، وبعدين تركع، وبعدين ترفع، وبعدين تنزل تسجد. احنا بقى متعودين على ايه؟ على انك بعد ما بتركع وتقوم الرفع من الركوع بتبدا تدعي. ايوه دي جايز ودي جايز، والاثنين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ركزوا بقى معايا في الجزئيه دي عشان بس ما ننساش حاجه. يبقى اذا قلنا ان اللحن في كلمه امين هذا من الخطا. وكذلك فان بعضهم يخطئ في تشديد الميم ايضا في كلمه امين. فتجده يقول امين، يشد الميم. لما شد الميم خلاها بقت اتنين ميم. خلي بالك بقى معايا، كلمة آمين في اللغة العربية أصلا معناها قاصدين شيء معين. يا أم البيت الحرام، يعني يتجه إلى الكعبة. يا أم مثلا إيه؟ الشارع الفلاني أو الطريق الفلاني، يعني معناه إن هو قصد إن هو يتجه ويذهب إلى الطريق الفلاني. فده معنى كلمة إيه؟ آمين بتشديد الميم. هو بعض الناس برضه بيخطئ في دي، فالصواب لنقول آمين ولا نقول آمين ولا نعمل ال يتم التأمين بس. إنه هي إيه؟ آمين بس. خلاص كده يا جماعة؟ المهم إحنا نعرف إيه؟ المهم الإنسان إذا عرف الصواب مع الدليل اللي يثبت له المعلومة، طالما عندك دليل واطمأنت لي دي، أو دليلك من يفتيك، يعني إيه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. العامي الإنسان العادي اللي هو ما درسش العلوم الشرعية ولا بحث ولا عامل مسائل دي، أو ده مش تخصصه يعني، العامي مذهبه مذهب شيخه، مذهبه مذهب مفتيه. يعني لو في مسألة هو مش عارف الحل فيه فراح يستفتي واحد، خلي بالك بقى معايا، يبقى هنا هو المفروض يبقى متبع، يتبع اللي أفتاه. انت استفتيته في مسألة وهو أفتاك بالمسألة دي بكذا، فانت بتاخد الكلام اللي هو الهولك، لو هو أخطأ الوزر عليه مش عليك انت. بس ركز معايا، ركز معايا كويس، عشان في ناس بتفهم الكلام ده غلط والترجمه غلط. يبقى العمي متبع، الأصل ان هو متبع لشيخه اللي هو بيسأله، لكنه مجتهد في البحث عن شيخه في البداية. بمعنى ايه؟ يعني يقعد يسأل مين الشيخ الكويس يا جماعة، اللي الواحد لما يسأله على حاجة يعني ما يبقاش شاكك في اللي هو يقوله. مين الشيخ اللي على علم؟ مين الشيخ اللي على معرفة بالحاجة دي؟ يقولوله فلان الفلان، خلي بالك بقى معايا، ويروح له. طيب مين يا جماعة لو انا ما لقيتش الشيخ دوت، مين بعديه؟ يعني مين افضل مين افضل واحد؟ يقولك فلان. طب مين اقل منه شوية؟ يقولك فلان. طب مين اقل من الاثنين دول؟ فلان. يبقى انت عملت لهم ايه؟ ترتيب. فاهم قصدي؟ اعلى واحد اعلمهم، واللي اقل منه علم شويه، واللي اقل منه شويه، واللي اقل منه شويه، اربعه مثلا او خمسه. دول بقى في حياتك انت تسجلهم دايما في مخك كده بالترتيب ده، يوم ما تقع في مشكله او عايز تعرف سؤال او اجابه تقوم رايح لنمره واحد الاول. رايح لمين؟ عشان ده خلاص انت رتبته عندك كده، وده مش فضل، وده ثقه. لقيته وجاوبك خلاص، ما تسألش التاني ولا التالت ولا الرابع، انتهى، اتقفل الموضوع عندك. طب افرض رحت له ما لقيتوش، للي بعده، ما تنطش للتالت. فاهم قصدي ايه؟ ركز معايا، دي مسألة مهمة قوي، تمشي بالترتيب. طب افرض واحد راح سأل الشيخ الأول، راح قال له إجابة معينة، وراح سأل الشيخ التاني اللي هو مرتبه التاني، راح قال له إجابة مخالفة، يمشي على مين؟ لو مشي على التاني يأثم عليه ذنب. ليه؟ لانه اعتقد ان الاول هو اعلمهم وهو اللي هينفعه اكتر، وهو معلومته ثابته عنده، فمعنى كده ان هو تغاضى عن المعلومه دي وذهب للتاني، يبقى معنى كده انه بيبحث مش على العلم، ده بيبحث على ما يوافق هواه. افرايت من اتخذ الهه هواه، عبد هواه، واضله الله على علم، مع انه عارف ان الراجل ده هو اللي هيفيده في العلم، راح لغيره. زي بعض الناس، يعني مثلا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يعني زي شيخ الاسلام ابن تيميه وكثير ممن كان قبله وممن جاء بعده، ياخذ، لان اصلا الطلاق نوعين، في طلاق سني وفي طلاق بدعي، في طلاق سني وفي طلاق ايه؟ بدعي. ليه يا ابني انت ناوي تطلق ولا ايه؟ في طلاق سني وفي طلاق ايه؟ بدعي. ايه هو الطلاق السني؟ ان الرجل ما يطلقش زوجته في الحيض ويحق، وما يطلقش، ودي مسألة برضو فيها تفصيل، وما يطلقش زوجته في جماع في طهر جمعها فيه او عاشرها فيه، يعني في وقت ما تكونش هي حائض وهو عاشرها في الايه، في الطهر ده، لا يجوز ده ولا مش لا يجوز، يعني ايه ده؟ اسمه ده اللي هو الطلاق البدعي، لو طلقها في حالة الحيض أو الطهر اللي هو جامع زوجته فيه. معايا؟ ده اسمه طلاق ايه؟ بدع. ما هو الفرق بقى كده، يبقى هنشرح بقى الموضوع. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو المتزوج هيفهم المسألة دي أكتر. بس صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يكون واحد مثلا عاشر زوجته، أو الأول خلينا نتكلم في مسألة الإيه؟ الحيض. واحد مثلا خلاص هي دلوقتي زوجته حائض، فهو مش محتاج منها شيء، معايا ولا لأ؟ فممكن يحصل اي مشادة او اي مشاحنة فيحصل طلاق في اللحظة دي مثلا يعني. فهنا الطلاق ده مخالف للسنة ليس طلاق سني. ليه؟ ليه؟ لان معناها ان هو ممكن يكون طلقها في الوقت ده عشان هو متضايق منها، يعني مش معناها علشان هو اصلا عايز يطلقها، فاهم معايا ولا لا؟ او كان محتاج زوجته فهو مش قادر ان هو يعيش زوجته في اللحظه دي فمتنرفز فصبى ايه الطلاق ده بدعي. الطلاق الثاني البدعي ده مخالف للسنه اللي هو يطلقها في طهر عاشرها فيه. خلاص هي دلوقتي في حاله طهر عاشر زوجته في الوقت ده، وبعد ما عاشرها طلقها، ما ينفعش كانه اخذ حاجته وخلاص يلا مش عايز، ما ينفعش فاهمني. فده لا ايه لا يجوز. طيب ده اللي هو مين بقى؟ طلاق البدعي. الطلاق السني اللي هو بقى يطلقها في طهر لم يعاشرها فيه. ليه؟ لان هي في حاله الطهر ده لو انت محتاج زوجتك وليك رغبه في زوجتك وعايز زوجتك وعايز العشره تدوم بينكم كنت هتعاشرها. طب لما هي في حاله الطهر ده وطول فتره الطهر ده انت ما عاشرتهاش ولا جيت جنبها يبقى معناها ايه؟ ها؟ طب معناها انك مش عايزها اصلا. فلما تطلقها في الوقت ده ده دليل فعلا على انك انت بتطلقها عن رغبه بانك انت فعلا مش عايز. وصلت ولا لا؟ فده اسمه الطلاق الايه؟ السني. وصلت؟ بعض العلماء بقى يوقع الطلاق البدعي والبعض لا يوقع الطلاق البدعي. يعني ايه؟ يعني لو واحد طلق زوجته في الحيض او في طهر جامعها فيه وعاشرها فيه بعض العلماء يقول ايوه الطلاق يقع مع انه طلاق ايه؟ بدعي مخالف للسنة. وبعض العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية يقول لا هذا طلاق بدعي وليس على السنة فلا يقع هذا الطلاق. ده عند شيخ الاسلام ابن تيمية، وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يأخذ بهذا القول، وبعض من كان قبله وبعض ممن جاء بعده من العلماء. فالعلماء ينقسمون الى فريقين، فريق وهو الاغلب الاعم وهو يعتبر رأي الجمهور ان الطلاق في السني او البدعي يقع، بس اللي طلق في حالة الطلاق البدعي طلاقه واقع لكنه آثم لانه ارتكب بدعة، ما طلقش زي طريقة الطلاق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فدي حاجة ودي حاجة، طلاق ملوش علاقة بدي. اما شيخ الاسلام ابن تيمية ومن ناصره في هذا القول فيرون ان هذا لا يقع. هو النبي طلق كده بس مش موضوعنا دلوقتي. خلاص وصلت يا جماعة؟ بس اقولها لك برضه سريعة. طلق إيه؟ كانت امرأة جه النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها، فقالت لما جه عشرة قالت ايه؟ أعوذ بالله منك. قال لها ايه؟ استعذت بمعيذ الحق بأهلي. يلا. يعني ما تجيش تستعيذ بالله وانا ابقى ما اقيمش الاستعاذه بالله، هو اكتر واحد كان يخشى الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. المهم برضه مش موضوع ده، نبقى نجيله في السيره لما يجي الحديث عنه. نعم. ما هي بقى دي قصه بقى، ده قصه حديث الموضوع كده. ما هي اغلق عليها في الفكر. المهم صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. احنا نقصد نقول ايه؟ ان دلوقتي خلي بالك بقى معايا عشان ما تقولوش مني. عرفنا الطلاق السني والطلاق البدعي؟ ايه اللي دخلنا في النقطة دي؟ إن أنا عايز أوصل لك مسألة إن العمي مذهبه مذهب مفتي إذا اقتنع به واعتقد صحة ما يقول. فإحنا دلوقتي نعمل إيه؟ واحد جه مثلا، خلي بالك بقى معايا عشان أوصل لك بقى مسألة اللي بيتبع هواه. فواحد جه راح مثلا طلق زوجته ثلاث طلقات. أصبحت إيه؟ بقينا منه خلاص، ما ينفعش نقعد لها إلا لما تنكح زوجا غيره. وبرضه تنكح زوجها غيره دي لها شروط كمان، ما يبقاش تيس مستعار، يعني تبقى تزوجت بنيه الزواج للتأبيد انها تتجوز التاني ده خلاص، ومش ترجع للاولاني ومش في المخه الاول. لو الحياه دامت ما بينها وما بين التاني خلاص يستمروا، ما دامتش وطلقت يبقى في الحاله دي ينفع انها تعود للايه؟ للاول. وده من حكمه ربنا سبحانه وتعالى. هتقول لي طب ليه اللفه الطويله دي؟ علشان ربنا يعمل زي قرصه ودن المين اللي هو عمال كل شويه يلعب بكلمه الطلاق. طب اذا كنت انت بقى راجل وعندك ذره رجوله وعندك ذرة غيرة هتشوف بقى مراتك اللي كانت مراتك اللي انت كل شوية ترمى عليها من ترى راحت لراجل غيرك ومش هتقدر تلمسها لما تذوق عسيلة غيرك كمان عشان تتربى. والناس اللي بتعمل ديك تزوج كده من غير خلوة ايوه ما انا بقول لك بقى ما ده ما ده خطا المهم يعني لو رجعت لجوزها تاني ما بقاش كده حلال. اه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتها لازم تذوق. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده في الحديث. المهم المقصود عشان ما نخشش في كذا مسائل فقهيه يا جماعه خلينا فين صلى الرسول صلى الله عليه وسلم اللي انا اقصده نقطه معينه ايه هي؟ ان دلوقتي واحد راح يسال شيخ راح قال له يا شيخ دلوقتي هو طلق زوجته ثلاث طلقات فخلاص اصبحت بقينا منه ايه الحل وولادي والبيت وهي مفيش حد يصرف عليها واللعان منها يربيها كان قاعد يعمل له فيلم. يوم الثاني يعمل ايه؟ خلي بالك بقى معايا يقول له ايه؟ يقول له لا هو الطلاق واقع وان كان الطلاق بدعي. يوم يعمل ايه بقى؟ يسيبه بعد ما سأل ويروح يسأل واحد تاني. يقول له ايه الطلاق واقع وان كان بدعي. يروح لواحد تالت يفضل يدور لحد ما واحد يقول له ايه؟ ايوه شيخ الاسلام ابن تيميه كان بيقول ان هو لا يقع الطلاق البدعي. ساعتها يعمل ايه؟ يقول لك بس الحمد لله اهو علقها في رقبه عالم تصبح سالم. لا يا حبيبي لا انت ولا هو هتصبحوا سالمين لان انت اصلا اول واحد سالته كان المفروض انك تسال اللي انت تظنه اعلم واحد ولما تساله اللي يقوله لك تنفذه ان كان يوافق هواك او يخالف هواك. فانت سالت لقيت ما يخالف هواك فضلت تبحث على ما يوافق هواك هذا خطا. فهمنا دي يا جماعه ولا لسه؟ مفهومه؟ عشان ما يجيش واحد يقعد يقول طب مثل الشيخ فلان احل الربا والشيخ فلان قال ما اعرفش ايه. ما ينفعش الكلام ده. ما ينفعش. مفهومه؟ وزلة العالم زلة عالم. زلة العالم زلة عالم بحاله. لانه هيضيع ناس كتيره بتتابعه. فاحنا نرجع نقول خلاصه المساله. مذهب السائل او المستفتي هو مذهب من يفتيه. عشان بس نختم المسألة دي. طيب وعلى كده اكتشفت انه عمل معلومة غلط غلطة كده مني. ما احنا قلنا بقى الأول تسأل مين؟ تسأل الأول المشهود له. المشهود له إن أنت مشيت على كلامه. تمام. بعد كده اكتشفت مش المعلومة بتاعتك معلومة تانية طلعت منه خطأ. لا لا لا لا لا مش معنى اصل احنا ما في انسان ولا بشر معصوم الا الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل انسان يصيب ويخطئ. لكن احنا بنقول ايه؟ الكارثه ان انسان يبقى بيخطئ ومعه الدليل. يعني معاه الدليل على ان الحاجه دي صح وبرضه يقول غلط. يقاول الدليل يلوي عنق الايه يعمل معاه شيء عشان يحلل الحاجه دي. هو ده بقى اللي غلط. انما ممكن يكون انسان اجتهد عالم اجتهد في مساله او في حديث او ايه وبعدين اخطا في اجتهاده ده فله اجر برضه ان كان من اهل الاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاكم اذا اجتهد فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر. اجرين ليه؟ اجر الاجتهاد اللي تعب فيه واجر اصابه الحق. واجر واحد ليه؟ اجر ان هو اجتهد ولكنه لم يصب الحق. معايا؟ صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا عشان نقفل المساله دي بقى نقول ايه؟ ان مذهب السائل او مذهب المستفتي هو مذهب مفتيه او مجيبه. فالانسان العامي العادي اللي ملوش مساله اطلاع او درايه او دراسه او بحث عن الادله فعليه ان هو يعمل ايه؟ يرتب العلماء زي ما قلنا فيذهب لمن يثق في علمه اولا فان لم يجده يذهب لمن رتبه ثانيه ثم ثالثه ثم وهكذا. طيب افرض واحد ذهب للعالم اللي هو قال له خلاص حط في دماغه ده فعلا اللي هيفيده وده اللي على علمه وده اللي ما فيهوش خلاف فافتى بمساله خلفت هواه يعمل ايه؟ ينفذها. طب ما يذهبش للشيخ الثاني؟ لو ذهب للشيخ الثاني يبقى اخطا. طب افرض يا شيخ انا سالت واحد قال لي على حاجه معينه وسالت واحد تاني قال لي على نفس الحاجه لا. اعمل ايه؟ نقول له روح لواحد تالت بس تبحث عن عالم مشهود له. وهذا هو الفيصل في المساله. فان شهد بنعم اصبح عندك اتنين ايه؟ نعم فتنفذ. وان شهد بلا اصبح عندك اتنين لا فت ايه؟ تترك تنفيذ الامر اللي انت سألت فيه. بعد اثنين شيوخ عاليين يعني. اه مثلا يعني. وصلت؟ لازم تروح تدور بقى على واحد هتثق فيه يعني. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعود للخطأ الستاشر اللي كنا بنتكلم عنه وهو اللحن في كلمة آمين. ونحب ننبه يا جماعة إن لزيادة الفائدة يعني نذكر إن كلمة آمين ليست من القرآن الكريم. ليست مش ده كان سؤالكم؟ ليست من القرآن الكريم، فلا تعامل معاملة القرآن من جهة أحكام التلاوة. ما نقعدش بقى نمد وما نقعدش نضغم وندق الكلام اللي عم فيه ده في احكام التجويد. يبقى اذا امين خلصت مساله فيها تقال ايه؟ امين بس، ولا تقول لي امين ولا امين ولا الاغاني اللي انتوا عاملينها دي وعايشين في دور الاوركسترا والاوبرا، الكلام ده ما ينفعش في الجامع. وصلت؟ دي بقى وصلت ازاي؟ وصلت ازاي يعني ايه؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم لا طب مقصودها ومعناها وكل هذا، انا عارف دخلت كده ازاي يعني الرسول ده حفظ. طب سمع الله لمن حمدك لما انت بترفع من الركوع جات ازاي؟ دي كلها لها احداث اصلا وارده في السيره وارده في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ الفاتحه بعد ختامها كان يقول امين. جات منين بقى كلمه امين؟ ده اللي هنقوله في الاحاديث دلوقتي. هو ده الخطأ ال 17 قول بعضهم امين ولوالدي وللمسلمين اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه عند قول الامام ولا الضالين. فبعض المصلين إذا قرأ الإمام الفاتحة ووصل إلى قوله ولا الضالين فإن كل واحد منهم يقول أثنائها آمين ولوالدي وللمسلمين وإذن واغفر لي ليه؟ عشان خاطر إيه؟ هيفوز بكلمة آمين بتاعة الإمام والمصلين عشان يعني دعوته تستجاب. وهذا خطأ كبير ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم وهذا هو الحديث والدليل إذا أمنا إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الملائكة برضو بتصلي وبتقول إيه؟ أمين. لو أنت قلت أمين في نفس وقت الإمام في نفس وقت الملائكة يتغفر لك ذنبك. ودي برضو فايدة اللي بيصلي جماعة، واللي ما بيصليش جماعة محروم من دي، خلي بالك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، وهو ده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، في البخاري في كتاب الأذان وفي مسلم في كتاب الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث بقى خلي بالك معايا بيقول إيه؟ إذا أمنا الإمام، يبقى معناه إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الإمام المفروض يقول إيه؟ أمين. ركز بقى معايا، إن الإمام بيقول أمين. طب فين ديت معناها مش موجودة في القرآن؟ نقول لك لأن السنة، وده رد برضه على كتير من الناس اللي بينكروا السنة زي العلمانيين وغيرهم، وزي بعض المسلمين للاسف اللي ماشيين على دربهم، وتلاقيه يقعد يضعفك من امر السنه، يا عم دي سنه، يا عم دي سنه، يا ابني يا حبيبي انا عايز اسالك سؤال، وارد على العلمانيين دول، او عفوا اللي هم القرانيين قصدي، القرانيين اللي هو يقول لك ايه؟ لا احنا مالناش دعوه بالسنه دي، احنا ما نعرفش يا عم ده حديث احاد ولا حديث صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا معلق ولا مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع ولا ايه يا عم انا مالي ومال التهه دي؟ يا عم خلينا في القرآن. في ناس كده طالعيننا دلوقتي اسمهم الايه؟ القرآنيين. ولو جيت للحق هم اسمهم اصلا اللا قرآنيين. ليه؟ لان القرآن نفسه قال ايه؟ اللي هم بيقولوا ان هم ما بناخدش غير بالقرآن، القرآن قال ايه؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طب فين بقى اللي جابه لنا الرسول لما ان شاء الله نمشي على القرآن بس؟ وان تطيعوه تهتدوا. اطيعوا ازاي اصلا لما ما يبقاش في سنه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طب أجيب الأسوة دي إزاي إن شاء الله؟ أجيبها منين؟ أنت فاهم قصدي إيه؟ ففي غيره كتير. دي حاجة. القرآنيين دول أنتوا بتصلوا؟ أه بتصلوا الظهر كام ركعة؟ أربعة. جبتوا منين يا حبيبي؟ هتهالي كده خد المصحف أهو قلب لي كده، هات مصاحف الدنيا والآخرة. وده قال لي كده فعلا إن الظهر أربع ركعات؟ ما فيش. طب يبقى أنت بتصلي دلوقتي على طريقة الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلوا كما رأيتموني أصل. طب يبقى أنت دلوقتي لو انت مشيت على القران بس يبقى مش هتصلي. مع ان القران نفسه بيقول ايه؟ واقيموا الصلاه. طب تجيبها منين ان شاء الله اقامه الصلاه دي بقى اذا كنت انت اصلا مش عارف؟ فالسنه هي اللي هتوضح لك، لان السنه مع القران لها اعمال كتير مفسره ومبينه وموضحه وشارحه ومقيده للمجمل للمطلق عفوا ومبينه للمبهم والسنة كمان لها تشريع غير تشريع القرآن، يعني في حاجات القرآن ما قالهاش والسنة هي اللي قالت أحكام. هسألك سؤال، انت بتتجوز الست الزوجة ينفع تتجوز خالتها؟ هتهالي كده من القرآن ان ربنا قال لك ما تتجوزش خالة الزوجة؟ هتجيبها منين؟ بلاش دي. الزكاة، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. الزكاة كم نسبة الزكاة؟ وزكاة الزروع قد ايه؟ وزكاة الثمرة قد ايه؟ وزكاة الماشية قد ايه؟ وزكاة الحلية قد ايه؟ تجيبها منين؟ من السنة. فالسنة بتشرح حاجات مش موجودة في القرآن أصلا، وغيره وغيره بقى وهكذا. فهو أصلا هم عايزين ايه؟ عشان لما لو الناس مشيت وراهم وأبطلت السنة خلاص يبقى بطل القرآن، يبقى مبقاش في إسلام. المهم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول ايه؟ إذا أمن الإمام. فالنبي بيبين التأمين. طب التأمين مش موجود في الايه؟ مش مكتوب في القرآن؟ طالما النبي قاله يبقى معنى كان في ايه؟ تأمين. وفي رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. وده حديث متفق عليه أيضا. وفي هذين الحديثين دلالة واضحة على الاقتصار على التأمين دون غيره. يعني في دليلين، أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيشرح حاجات ما هيش في القرآن، ثانيا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقولوا آمين لما يقول في الحديث إيه؟ لما الإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما قالش يقول اغفر لي ولوالدي والكلام ده، ليه؟ قولوا آمين على طول بس. الخطأ ال 18 عدم موافقة الإمام في التأمين. عدم موافقة الإمام في التأمين، وهذا خطأ، لأن الذي يفعل ذلك فإنه يحرم من الخير الذي أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حيث قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالأصل إن احنا نساوي التأمين بتاعنا مع إيه؟ مع الإمام، علشان إن شاء الله ممكن يساوى مع الملائكة فيغفر لنا. لا لا، تبين لك بقى الأحاديث اللي هقولها. في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم إذا قال القارئ اللي هو الإمام يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين. خلي بالك بقى معايا، فوافق، افهم الحديث ده، فوافق قوله قول أهل السماء يعني ملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الإمام الحديث ده على فكرة حديث صحيح رواه مسلم. قال الإمام النووي في شرح مسلم بشرح النووي في هذه الأحاديث استحباب التأمين عقب الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد. يعني الإمام يقول أمين بعد ما خلص الفاتحة، والمأموم يقول زيه، والإنسان لو بيصلي وحده منفرد برضه يقول إيه؟ أمين. وأنه ينبغي أن يكون تأمين المأموم مع تأميم الإمام، مع تأميم الإمام لا قبله ولا بعده. الدليل يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. كلمة فقولوا يبقى الإمام وانتو فقولوا آمين. وبعدين النبي ما قالكش، خلي بالك معايا، النبي في الحديث ما قالش وإذا قال ولا الضالين آمين فقولوا آمين. افهم معايا، ما قالش إيه؟ إذا قال ولا الضالين آمين يعني دي بتاعت الإمام، فقولوا آمين يعني بعديها، إنما ده ليه؟ وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وبعدين حرف الفاء حرف عطف يفيد السرعة، يعني هو أول ما يقول وربنا إحنا على طول، فكلكم هتقولوا في نفس واحد. كلكم هتقولوا إيه؟ بيقولها بصوت عالي في الأشياء، يعني ممكن يقول معانا. لا لا لا، السنة إن هي تقال بصوت عالي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء. عن الإمام، إحنا موجود كل ما قالين في إمام زيارة معانا. لا لا لا، هذا من الخطأ، هذا من خطأ أن يخفي الإمام صوته. إزاي؟ إذا كان الإمام جعل ليؤتم به، فكيف يؤتم به في قول آمين وأنت أصلا ما سمعتوش؟ معايا؟ اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على قولكم آمين في الصلاة. وأما رواية إذا أمن فأمنوا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ممكن واحد يجي يستدل يقول لك ايه ازاي يا عم، طب ده انا الامام اقول امين وبعدين هم يبقوا يقولوا ايه بعدي امين، نقول له جبت الكلام ده منين؟ يقول لك لان في روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن فامنوا، يعني إذا أمن هو فأمنه، فمعناها إذا أراد التأمين، مش معناها إذا أمن وخلص وأنتم أمنين، لا معناها إذا أراد هو التأمين، يعني جاي ياخد نفس عشان آمين، فكلكم تقولوا في إيه؟ في نفس واحد. ده برضو ورد في مسلم بشرح الإيه؟ النووي. نفهم إن شاء الله الخطأ 19 وهو استحباب السكوت بعد الفاتحة. بعض الناس بعد ما يقرأ الفاتحة بيسكت شوية عشان الناس اللي وراه يعملوا إيه؟ يقرأ. ده خطأ. نعرفه بعد إيه؟ الأذان إن شاء الله. الخطأ 19 وهو استحباب السكوت بعد الفاتحة. استحباب السكوت بعد الفاتحة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إن السكتة المذكورة بدعة في الدين، إذ لم ترد مطلقا عن سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إنما ورد عنه سكتتان. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عدنان، ورد عنه سكتتان، إحداهما بعد تكبيرة الإحرام. ليه؟ ها؟ لماذا؟ أيوة، لدعاء الاستفتاح، وهذا من أجل دعاء الاستفتاح. وقد مضى حديث، وقد مضى الحديث عن هذا الأمر سابقا. نعم، ما لسه هنطبعه إن شاء الله، حاضر. فقد مضى الحديث عن هذا الأمر في لقاء سابق. والسكتة الثانية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم رويت عن سمرة ابن جندب، واختلف الرواة في تعيينها، فقال بعضهم هي عقب الفاتحة، يعني يسكت بعد الفاتحة، وقال الأكثرون هي عقب الفراغ من القراءة كلها، يعني بعد ما يخلص قراءة القرآن كلها في الصلاة. وهذا هو الصواب كما بينه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في التعليقات الجياد وغيره، وراجع رسالة الصلاة لابن القيم إن شئت حتى تصل إلى ما تريد بإذن الله سبحانه. وأما ما ذكره الإمام الشوكاني في السيل الجرار، وخاصة في الجزء الأول صفحة 225، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد فراغه من قراءة الفاتحة يسكت سكتة طويلة ثم يقرأ السورة، فليس في شيء من روايات الحديث زيادة كلمة طويلة. ما فيش في الأحاديث زيادة كلمة إيه؟ طويلة. وكأنه اختلط عليه نص الحديث بتفسير الخطابي لهذا الحديث بقوله إنما كان يسكت، ده كده الكلام ايه؟ الحديث. فالخطاب الامام الخطابي رحمة الله عليه وهو يشرح الحديث فقال ليقرأ من خلفه، فهو ظن هنا ان ايه؟ ان ديت دخلة في الحديث، كما جاء في تمام المنة للشيخ الالباني رحمة الله عليه تحديدا صفحة 187 و188 بتصرف. نعم. لا، ما احنا هنعلق اهو. وقال الإمام الترمذي وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة، بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة، يبقى بعد ما يفتتح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام حتى يقول دعاء الاستفتاح، وبعد الفراغ من القراءة أي بعد الانتهاء من القراءة تماما. وبه يقول الإمام أحمد وإسحاق وأصحابنا كما قال الإمام الترمذي في سنن. بعد ما خلص قراءة، ما انا لسه، انا اللي ما خلصتش دلوقتي، اما انا اخلص والمساله تبقى مغلقه قبل ما ابدا اشرح في مساله جديده انتوا اسالوني هقول لك. حاضر. اما حديث سمره الذي اثبت فيه السكتتين اللي هم بيستدلوا بيها، فيه تفصيل لا يؤخذ هكذا على الاطلاق، لانه قد اختلف على الحسن في تحديد السكتتين، واقواها وأرجحها رواية أشعث التي تابعه حميد عليها بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها، وإذا فرغ من القراءة كلها. وأما الروايات التي ورد فيها السكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة، الروايات بتاعة الأحاديث اللي بتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ما ينتهي من قراءة الفاتحة يسكت، هذه السكتة فقد اختلف في هذه السكتة على رواتها، يعني على رواة هذا الحديث، فهي مرجوحة للاختلاف والتفرد، يعني مش رواية راجحة ان هي نأخذ بها على الرواية الثانية الاخرى، بل العكس هذه رواية مرجوحة وفي روايات ترجحها يعني اقوى منها نستدل بها. ثم ان هذه الروايات ايضا منها ما جاءت بالتفرد كما جاء ذلك ايضا في كتاب المحلى وكتاب الارواء. اذا خلاصة المسألة، فالراجح مع عبده الراجح بقى خلاصة المسألة انه لا يستحب السكوت بعد قراءة الفاتحة، وانما هناك سكتة بعد تكبيرة الاحرام من اجل ايه؟ من اجل دعاء الاستفتاح، وسكتة بعد الفراغ من القراءة كلها. يعني بعد ما تقرأ الفاتحة وتقرأ ما تيسر لك من القرآن هتبدأ تعمل ايه؟ تركع. فبتسكت لحظات وبعدين تبدأ تركع. لا وصلت كده؟ يعني خلص الفاتحة وتخلص ما تيسر لك من سورة. خلص الفاتحة انا مثلا واقف امامه اهو، فبعمل ايه بعد تكبيرة الاحرام؟ بسكت من اجل ايه؟ دعاء الاستفتاح. بعدين بشرع في قراءة الفاتحة، وبعد ينتهي من قراءة الفاتحة بشرع فيما تيسر من القرآن. بعد القرآن ده المفروض بعمل ايه؟ الله اكبر واركع. لا مش هعمل مش مباشرة الله اكبر واركع، لا استنى لحظات وبعدين الله اكبر واركع. النبي صلى الله عليه وسلم استناها ليه؟ عشان النبي وردت عنه الاحاديث انه كان يسكت سكتان. مين اللي قال كده؟ صلى على الرسول. لما انا طب انت صليت الاول على الرسول؟ عليه الصلاه والسلام. طب زيد النبي كمان صلى. عليه الصلاه والسلام. انا واقف امام دلوقتي وانت مأموم اهو. اه. انا قرات قلت تكبيره الاحرام. ماشي. رحت انت داخل معاك تكبيره الاحرام. انا سكت عشان اذكر دعاء الاستفتاح، كنت انت برضه ساكت وبتذكر دعاء الاستفتاح. اه. تمام؟ اه. في السر. بدات انا في قراءه الفاتحه. بقف على رؤوس الايات. كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول الحمد لله رب العالمين. وقف لحظة على أنت ما تقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين. أنا ما إحنا من يعني إحنا دلوقتي هنقعد نقول في ناس بتعمل إيه وناس بتعمل إيه، ولا إحنا بنقول الصح إيه ونعمله؟ مفيش ولا واحد بيقف. ليه؟ أنتوا ما بتلاحظوش؟ سؤال أنتوا ما بتلاحظوش لما بقف إمام بيكم إن أنا بعمل كده؟ بقى فرد. طب ما انا بقى بقول لك ما عشان ما بقاش انا فرد بقول عشان نبقى كلنا عارفين كده ان شاء الله. انت بتقول لي كم واحد ابن ربنا كان فين الائمه بقى الباقيين؟ ما هو احنا بقى نعرفهم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ما انت بتقول بقى يا ده انا ببص يقول لي ده انا فاتحه كده يا باشا في دي خطوه صغيره الايات السريه صح؟ الصلاه السريه. ما عشان كده النبي حل المشكله قال ايه؟ قال لك ان اللي يؤم الناس مين؟ اعلمهم. بس خلص الموضوع. وان تساووا في العلم بالقران فيشوف اعلمهم بالسنه. عشان ما يجيش مثلا مساله سجود سهو ولا حاجه ضاعت الدنيا. او مثلا احدث ولا حصل حاجه. يعمل ايه؟ واحد هساله واحد احدث يا سيدي وقف امام ما يعرفش هيعمل ايه؟ هيعمل ايه مثلا؟ هو المفروض يقوم رايح باصص وراه كده في الصف اللي ورايهم شادد واحد مطلعه امام والباقيين يكملوا على ما هو يروح يتوضا ويجي. لو واحد ما يعرفش هتلاقي بقى تحصل اختراعات، واحد ممكن يكمل يتكسف من الناس، واحد ممكن يقوم مسلم يقوم الناس مسلمين ومش عارف ايه اللي بيحصل وبيحصل. وانا مش باجي كده مره تقعدوا تشتكوا تقول له مثلا واحد جه مره صلى بينا حصل ما اعرفش ايه، مره واحد صلى خمس ركعات، مره واحد عمل معاه مش بيحصل. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كده حط لها شروط. ها اتفضل. يعني يبقى خلصت الكلام في المساله دي بالظبط. اه ايوه ايوه الرسول صلى الله عليه وسلم بدون الفاتحه ماشي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. انا بابي ابص الاقي بقول انا لسه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الله. مش انت مأموم؟ سقطت عنك قراءة الفاتحة. سقطت عنك اصلا. ماشي خلاص يبقى انت اللي تتحمل تماما. لا اله الا الله. هو حر بقى هو مش هيروح الامام بس انت تسكت. طب صل على الرسول. انت دلوقتي دخلت المسجد. هسال سؤال. يا جماعه ما ينفعش الكلام ده. بص انت دلوقتي دخلت المسجد. لقيت الامام راكع راكع. اول ما بتخش بتقوم انت مكبر دماغك عن الموضوع وتقف تقرا الفاتحه وبعدين تبقى تركع؟ لا. ولا بتركع معاه؟ طب ممكن اسالك وديت الفاتحه فين؟ جامع دي ركعه واحده. طب ما خلاص ما هي سؤال سؤال. مين اللي قالك ما تعرفش تقرا الفاتحه؟ لا انا فهمت قصدك انت عايز تقول ايه. طب افرض انا هو عايز دلوقتي يقول لك ايه؟ يقول لك طب الامام دلوقتي ما بيقفش على رؤوس الايات فيديني فسحه ان انا اقرا. أيوة. وفي نفس الوقت ممكن يقوم قارئ السوره اللي بعديها على طول. أيوة. وده اللي يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. طب انا اقرا امتى بقى ان شاء الله انا؟ ما هو ده الحديث بقى، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا يعني اذا اردتم ان انتم تزحموا الامام فزحموه في الفاتحه فقط. عارف يعني ايه تزحموا؟ يعني هو بالحمد لله وانتم بالحمد لله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم, الرحيم. فاهم قصدي؟ طب افرض يا شيخ مثلا انا ما لحقتش اقول غير ربعها او نصها وهو كان ركع مثلا، دخلت متاخر مسبوق وهو كان خلص الفاتحه وخلص بيخلص بقى في اواخر ما تيسر له من القران، فانا دخلت لسه بقول الله اكبر تكبيره الاحرام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بوصلت ايه؟ ركع. لو انا فضلت واقف علشان اكمل هيكون رفع من الركوع ضعت انت خلاص بقى؟ ما ينفعش يبقى باين بتصلي مع نفسك انت مش مع الامام. انما تعمل ايه بقى في الحاله دي؟ مع انك ما كملتش سوره الفاتحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا ركع فاركعه، واذا سجد فاسجده. بس خلاص خلصت المثال. يبقى انت تعمل ايه؟ تسكت عنك تكمله سوره الفاتحه وتغني وتغنيك قراءتك آية أو آيتين أو المهم ما تيسر لك في الوقت اللي أنت وقفت فيه. ماشي فهمناها، أنت بقى اللي أول الصلاة. الإمام ورا الفاتحة بيقرا على طول ما بيقفش عند الرؤوس. تزحمه. ولحم برضه. تزحمه. تزحمه. تزحمه كده. تزحمه في قراءة الفاتحة. مش في برضه حديث ثاني بيقول لك إذا قرأ القرآن الصوت لما كل الإمام بيقرا ما تقراش. كلام جميل، كلام جميل. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. على قول اكثر اهل العلم من المفسرين انه قران الفجر وليس القران عامه. يعني مش في الصلاه، مش مقطع الصلاه يعني. اللي يجي يصلي ورا واحد لما بتصلي ورا حد وبيقرا هو الصوره. في ناس بتقرا وراه لا حد بيقول لا ما ينفعش تقرا وراه حرام. لا ممكن تقرا معاه. اللي بيقول لا ده سؤال، اللي بيقول لا ده لا ده هو بيقول ايه؟ على ان بعض الناس بتقرا الفاتحه اثناء ما يكون الامام بيقرا الفاتحه بيزحموه. ده الصح. اللي قول النبي صلى الله عليه وسلم تزحموا فيه. اللي بيقول لك بقى لا دوت تقول له انت فين دليلك انت بتقلد؟ بيقرا معاك اثناء على الصوره بعد الفتح، الصوره بعد الفتح. بيقرا ايه؟ واحده واحده بس. يا يعني مثلا هو بيقرا فكر عظم رب الناس، وكر عظم رب الناس، وكر عظم رب الناس. لا لا لا لا لا، انت اصلا المأمون مش مطلوب منه غير الفاتحه فقط. فقط. لا يكرم منه غيرها. لا ده هو بيردد وراه يعني بيقول لك انا بردد وراه اللي هو غير الفاتحه. لا يجوز. طب هقول لك شيخ، لو ردت بصوت واطي يعني ما ردتش ردت ايه؟ يعني مثلا بيقرا يقول اعوذ مثلا برب الناس وده خلص الفاتحه. المأموم ليس له ان يردد القران خلف الامام غير الفاتحه. يردد بس بصوت واطي مع نفسه. لا اله الا الله. بقول لك خلاص. بقول لك مش من حقه. مع نفسه ولا مع حد؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم. لو الفرد ما زحمش الامام في الفتح ايه المشكله؟ ما خلاص ما انا بقول له اصلا سكتت عني. ايوه ما انا بقول لهم انا سكتت عنك اصلا. ما انا ضربت لذلك مثاليه، قلت لو انت دخلت ولقيته راكع فين الفتحه بتاعتك؟ خلاص ما بقالكش عندك فتح. وخاصة كمان لو كانت صلاة ظهرية كمان. بس هو الحاج اللي هناك ده عايز يستريح شوية، ليه؟ الإمام هو اللي مسؤول عنك في كل حاجة. صح. هسألك سؤال يا حاج، لو أنت قصرت في صلاتك خلف الإمام في ركن في أي شيء من الصلاة، إيه اللي بيحصل؟ الإمام ضامن. يعني بعد أنت ما بتسلم مش مطلوب منك تعيد حاجة، خلاص. أي كسر عند أي نقص عندك وأي عجز عندك في الصلاة، الإمام جبره. طب أنت آخر نقطة بقى السؤال. انت دلوقتي مش عارف الامام اللي هو بيسكت ولا ما بيسكتش، لا المسجد مثلا مش عارف الامام بس اللي بيسكت. تمام تمام. وهو بيقرا فاتحه راح مزحمه معاها؟ ايوه. وهو مسكت بقى كده انت بتسكت ايه؟ انت لا ما احنا لسه قايلين من اخطاء اعاده الفاتحه مره ثانيه. تقعد بقى تعمل ايه؟ تقعد بقى تركز معاه وهو بيقرا السوره اللي بيقراها. لا ما هو بيديش وقت سكت مثلا السكته دي خلاص السكته دي برضه هتفضل ساكت. ايوه. يعني اللي عليك احنا اللي عليها دلوقتي ما المأموم مش مطلوب منه غير الفاتحة فقط. وإذا الإمام أنت ما لحقتوش في سورة الفاتحة أو لحقته في نصها بس فخلاص مش مطلوب منك برضو الفاتحة. لأن هو خلاص سد عنك. طب لو كان المأموم قال حاجة تانية بعد الفاتحة؟ لا ما هو مش من حق المأموم إن هو يقرأ سره. يقرأ إيه بقى؟ في السكتة دي؟ يعني بعد الفتحة بعد ما قال الفتحة ولا مثلا بيقول مثلا طه مثلا وغلطه هو بعد الفتحة ان يكون اصبر في الفراغ امسوره اه ده دي شغلة الامام مش شغلة المأموم. هو اللي يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن. المأموم مطلوب منه الفاتحة وكمان ممكن تسقط عنه احنا لو ما حدش وسمعت بس لا في فرق بقى. ده سؤال كويس اللي هو ايه بقى. افرض انت دخلت المسجد لقيت نفسك خلي بالك معايا لقيت الامام راكع فرحت الله اكبر تكبيرة الاحرام الله اكبر تكبيرة السنة اللي هي بتاعت الخفض للركوع ولو نسيت ديت مفيش اشكال. المهم ما تنساش تكبيرة الاحرام لان ده ما دخلش الصلاة من اصل. المهم دخلت يا سيدي خلاص كده انت ايه دخلت معايا في الركوع مباشرة ما وقفتش انك تقرأ الفاتحة فخلاص ما عليكش فاتحة. طب افرض دخلت وقفت نص دقيقة يعني يدوب لحقت مثلا تقرأ ايتين او ثلاثة بس من سورة الفاتحة وركع تركع ما تستناش اما تكمل انت فاهم انا فاهم قصدك. فانت امتى بقى بيطلب منك القراءة؟ بقدر الوقت اللي انت وقفته. فهمتني كده بقى جات لك الاجابة صح؟ بقدر الوقت. طب قول لو انت بادئ معاه تمام وهو ايه قرا الفتح حلو وانت ما تحلتش معاه قرا الفتح ولحم على طول هو الصوره وانت واقف بتسمع بس اه صوتك تعلق ولا لا لازم تقرا مش انت واقف؟ اه ما انا بقول لك انا جاوبتك على السؤال لابد انك تقرا الفاتحه بقدر ما انت واقف. طب هتقول لي دلوقتي ده هو قرا الفاتحه ودخل مباشره في الايه؟ في الصوره الثانيه وانا مش لاحق ازحمه. بقول لك عادي لابد انك انت تقرا سوره الفاتحه تستنى اي يعني استنى اللحظات اللي هو بيسكت فيها ما هو الراجل بياخد نفس عشان يقرا الايه اللي بعديها في لحظه السكوت دي تكون بتقرا انت الايه. فاهم ازاي؟ يعني مثلا انت بتقرا قول مثلا قل هو الله احد فانا بقول ايه الحمد لله رب العالمين الله الصمد الرحمن الرحيم في اللحظه ديت اللي انت بتاخد ها؟ هو قلت لي الكلام ده قبل كده جربتها ما عجبتش ما هي بقى مع التعود. طب احنا هو بيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الحمد لله رب العالمين ايوه لكن نفس ما بيقولها ممكن لو انت مش لو ما بيسيبلكش وقت ما بيسيبش اقولها معاه تقوم قايلها معاه تزاحمه فيها. طب افرض ان الامام ده انت عارف ان هو من النوع اللي بيسيب وقت بعد الفاتحه واحنا قلنا ده مش اصلا مش وارد على النبي صلى الله عليه وسلم بس هو من النوع ده او دخلت المسجد لقيته واقف كده في الحاله دي تقوم تقرا بقى الفاتحه في الوقت اللي هو سايبه. ممكن نجربها النهارده عملي نجرب ما انا على طول بصلي ان انا بس بقف على رؤوس الايه بس لك وقت لكل ايه. ما انا اظن في سن ان جدا بيت واحد هينوي المغرب والعصر. ايوه. وبيت واقف من وراه وهو جاي من هنا وانت جيت من هنا ووريته فين وجيت من وراه. وهو بعد ما ناول ورا الفاتحه مثلا ورا صوره وجاء في الارض كساجد وما قامش تاني. وانت ورا ايه الحال؟ يعني ايه سجد وما قامش تاني؟ مات يعني ولا ايه؟ مات بين تصلي يا بس بين من قبل وانت جيت نقعد وراك. اه سؤال كويس صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال ده فيه كلام كبير قوي على فكره بس انا هلخصه لك ببساطه. يعني خلي بالك هو المفروض ان انا عشان لان المساله الاجابه عليه مش هتتاخد بالاجمال اللي هقول لك عليه ده المساله فيها تفصيل. يعني هبسط لك المساله بقدر المستطاع. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت دخلت دلوقتي وسؤال كويس دخلت دلوقتي تصلي ورا امام أيوة. فالامام دوت واقف أيوة. او انت دخلت المسجد لقيت واحد واقف بيصلي أيوة. بس انت ما تعرفش حال اللي بيصلي ده ايه فطلع من النوع اللي هو بيصلي بيبدا الاول وهو واقف وبعد كده بيصلي وهو ايه أيوة. قاعد لانه مثلا تعبان او عنده غضروف او بواسير او عنده اي حاجه ما بيقدرش يقف في غير بس انه بيستقبل بس اول مره القبله وانه يقف اول ركن ايه القيام وبعد كده لما بيجي يركع ويسجد ما يعرفش يقوم تاني ما يقدرش. انت سليم صح؟ لما تخش وراه وهو بيصلي كده في الركعه الثانيه لو قاعد ما تقومش تقف وتفضل قاعد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما جعل الإمام ليؤتم به. وبرضه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جه في آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم عند الموت لما جات له الحمى وبعدين كان بيأم القوم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. معايا؟ كان أبو بكر الصديق بيأمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم وجد في نفسه خفة ونشاط وقدر إن هو يقوم ويخرج إيه؟ يصلي في المسجد. فقام خرج فلمحوا مين بعد ما دخلوا في الصلاة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار له يعني إيه؟ خليك زي ما أنت أمام. فسيدنا أبو بكر راح راجع لورا عشان يبقى مين اللي بقى أمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول مش قادر يقف. فصلى وهو إيه؟ وهو جالس. وكله صلى وهو إيه؟ لا وهو واقف. بعد ما خلص صلاة صلى الله عليه وسلم راح قال لهم ما ينفع بالمعنى البلدي باللغة بتاعتنا كده يعني يا جماعة أنا من ازاي زي الملوك اللي هم بتوع كسرى وقيصر والناس دي إن أنا بقى قاعد وأنتوا واقفين إن أنا بقى قاعد وأنتوا إيه؟ هو بيبقى قاعد أصلا على العرش وهم واقفين حوالين الحشر لا أنا ما بقاش قاعد وأنتوا واقفين أما قاعد تقعدوا. فقال لهم بقى الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قياما فصلوا قياما وإذا صلى قعودا فصلوا قعودا. لأن صلى وقعت إذا كبر ثم تقوم صلى معاك مع إنك أنت سليم. وصلت دي؟ قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب وجهنا وجوهنا للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما نحن من المشركين. إن صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرنا وإنا من المسلمين. اللهم إنك أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم نور لنا في قبورنا، اللهم وسع لنا فيها، وهون علينا ضغطة القبر، وثبتنا عند سؤال الملكين، واجعل جليسنا العمل الصالح، وابعثنا يا ربنا من قبورنا موحدين ركبانا يا رب العالمين. اكسنا بحلل الإيمان، يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وأظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا تحرمنا يا ربنا أن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن تظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وأن تجعلنا ممن يجوزون الصراط أسرع من البرق وأسرع من طرفة العين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا ممن قلت فيهم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة، وألا تعذبنا وألا تحاسبنا، وأن نسألك يا ربنا أن تعفو عنا عفوا لا تحاسبنا ولا تسألنا بعده أبدا، وأن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سبقة عذاب. آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.